ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا فأصبحوا